نعم درس علوم الحديث، واختاروا لنا كتابا الباعث الحسيس في شرح اختصار علوم الحديث. اختصار علوم الحديث للإمام أبي الحذاء إسماعيل الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله. وهذا الكتاب كما هو معروف أنه مأخوذ من كتاب ابن الصلاة، وقدر الله تبارك وتعالى لكتاب ابن الصلاة علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث أو ما طبع واشتهر باسم مقدمة ابن الصلاة. هذا الكتاب وضع الله له القبول، فلا تدري كم من ناظم له مقتصر وكم من معارض له منتصر. فأخذ الكتاب بالاختصار والشرح، وكذلك بعض الناس عرضوا فلذلك بدون أن تضيع الوقت نظر الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نمضي في هذا في أكثر الكتاب، والله هو المعين. وكتاب اختصار علوم الحديث طبع أول ما طبع بإشراف أو بتحقيق الشيخ عبد الرزاق حمزة ذاك العلامة رحمة الله عليه، ثم طبع باسم الباعث الحسيس في اختصار علوم الحديث وفي شرح اختصار علوم في اختصار علوم الحديث مثلا فقط. ثم جاء الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فأبقى هذا الاسم وسمى شرحه باسم الباعث الحسيس. أصل كان طبع بدون ذكر الشرح اسمه الباعث الحسيس في شرح في اختصار علوم الحديث. جاء الشيخ أحمد شاكر فشرح فسمى شرحه الباعث الحسيس احتراما لما وجد من تسمية العلامة عبد الرزاق رحمه الله عبد الرزاق حمزة. وهذا الكتاب اخترنا تبعة التي هي فيه بعض التعليقات للعلامة الإمام الألباني رحمة الله عليه، وطبع في حياة الشيخ وحققه وعلق عليه بعض التعليقات الأخ علي حسن والشيخ رضي الظاهر بهذه التعليقات. فنحن إن شاء الله نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من هذا الكتاب. فليقرأ لنا أخونا عبد العزيز موسى حفظه الله كما رغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالح عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه ومرامه. نعم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما نعم. وأما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله بماذا نعرف علم الحديث؟ الحديث هو ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أو ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير. السنة بهذا المعنى أيضا ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والتقرير ما رأى بعض الصحابة فعلوه ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي أقترح على الإمام لو كان قال فإن علم الحديث النبوي على صاحبه حتى يشمل جميع أنواعه، ليس قول فقط على قائله، لأن هناك قوله وفعله وتقريره. فإذا على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا. نعم، بالكلام فيه قديما وحديثا، حتى لو جعلنا نوصل هذا فيكون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الصحابة تكلموا فيه، وناهيك أنهم كانوا يذاكرون وكذلك كانوا يستدرك بعضهم على بعض. وهذه عائشة الإجابة فيما استدركته عائشة إلى الصحابة، كل هذا من اعتنائهم بالكلام في الحديث. جماعة من حفاظ من العباد قديما خذ من أصل عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم. ثم بعد ذلك يأتي الأئمة أيضا الذين جمعوا في أصول معرفة الصحيح والضعيف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل لنا الإمام رحمة الله عليه الحاكم والخطيب. والأصل فيه في الحقيقة نجد أصول هذا العلم كله من كتاب الله وسنة رسول الله، فبناؤهم على الجرح والتعديل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عدل وجرح، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل بالإبن إلى آخره. فالحاصل أنه ننتقي هذه العلوم من أقوال الصحابة، ثم جاء التابعون، وأكثر من جمع في كتاب هذا العلم هو قبل الحاكم وغيرهم الإمام العظيم الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، كذلك في كتبه الأخرى الأم وغيره ذكر وصول أبو لي الحديث. هنا مثل بالحاكم، والحاكم في الحقيقة اثنان الذين اشتهرا بعلم الحديث. من هم؟ الحاكم الكبير الذي له كتاب الكنى، وكذلك له بعض الكتب الأخرى، واسمه محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري. والثاني الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك وصاحب معرفة علوم الحديث. ذاك الكبير له كتاب الأسماء والكنى، وهذا الكتاب لم يوجد منه إلا النصف الأخير من العين ومبادئه. والحاكم صاحب المستدرك هو المعروف ابن البيع رحمه الله، له كتاب معرفة علوم الحديث، وهذا الكتاب تبع وأول ما تبع في حيدرآباد في الهند قديما، وله أيضا المدخل في الصحيح أو مدخل إلى الصحيح. كذلك الخطيب البغدادي رحمة الله عليه الكبير، هو في الحقيقة توفي سنة 387، وأما الصغير هذا صاحب الحاكم صاحب المستدرك 407 توفي. أما أنهما قد حصل بينهما التردد والمشيخة والله أعلم ما تذكر. ومن قبلهما من الأئمة الخطيب البغدادي كما قال فيه الأئمة أنه أعطى الله هذه الأمة أفرادا قد تخصصوا في جوانب، سبحان الله عجيبة جدا. وهذا الرجل العظيم قد تخصص في أنواع علوم الحديث، ولذلك صح ما قالوا أن كل من جاء وكتب في علوم الحديث فهو عائل إلى كتب الخطيب البغدادي رحمه الله. فكل من وجد ولخص، خاصة ابن الصلاح كتاب علوم الحديث، لخص ما وجد من كتب الخطيب، ولذلك وضع الله له القبول في عامة الناس. ولما كان زيد بارك الله أحسن الله إليكم. قال: ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا لمشكلات السائل والفرائض المسائل والفرائض. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهر المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان. سلكت وراءه واحتذيت حذاءه، واختصرت ما بسط ونظمت ما فرط. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد المتعلقة مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه التكلان. فإذا يبين لنا أن مداره هو حذو ابن الصلاح رحمة الله عليه في معرفة علوم الحديث. لكن الشخص إذا لم يأتي بشيء جديد في فن ما لا يجوز له أن يسود الأوراق ويرمي في الناس. أما الآن فنجد هناك كتبا كثيرة في هذا الباب، فإذا لم يأتي بفائدة فلا ينبغي أن يسود الأوراق للناس ولا أن يبيع الأوراق في السوق. والإمام رحمة الله عليه قال: ما أضيف إليه من الفوائد المرتبطة بالفعل أتى بفوائد كثيرة إن شاء الله ذكره. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ذكر تعداد أنواع الحديث صحيح وحسن وضعيف ومسند ومتصل ومرفوع ومنقوف ومقطوع ومرسل ومنقطع ومعضل ومدلس وشاذ ومنكر وما له شاهد وزيادة الثقة والأفراد والمعلل والمضطرب والمدرج والموضوع والمقلوب ومعروف من معرفة من تقبل ومعرفة من تقبل روايته ومعرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواعه التحمل من إجازة وغيرها وأنواع التحمل. النسخة سقيمة عندك فيها النسخة؟ نعم أيوة. وغيرها ومعرفة كتابة الحديث وضبطه وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه وآداب المحدث وآداب الطالب ومعرفة العالي والنازل والمشهور والغريب والعزيز وغريب الحديث ولغته والمسلسل وناسخ الحديث ومنسوخه والمصحف إسناده والمصحف إسناداً ومتناً الذي يكون تصحيف فيه فيكون يزيد ويسميه برائد مثلاً أينام إسناداً وكذلك في المتن أيضاً. نعم. والمصحف إسناداً ومتناً ومختلف الحديث والمزيد في الإسناد والمزيد في الأسانيد والمرسل ومعرفة الصحابة ومعرفة التابعين ومعرفة أكابر الرواة عن الأصابر والمدبج ورواية الأقران ومعرفة الإخوة والأخوات ورواية الآباء عن الآباء وعكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر ومن لم يروي عنه إلا واحد ومن له أسماء ونعوت متعددة والمفردات من الأسماء ومعرفة الأسماء والكنى ومن عرف باسمه دون كنيته ومعرفة الألقاب والمختلف والمختلف والمتفق والمفترق ونوع مركب من الذين قبله من ونوع آخر من ذلك ومن نسب إلى غير أبيه والأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها ومعرفة المبهمات وتواريخ الوفيات ومعرفة الثقات والضعفاء الوفيات بفتح الواو والفاء جمع وفاة وفيات هكذا وتاريخ الوفيات ومعرفة الثقات والضعفاء ومن خلط آخر عمره والطبقات ومعرفة الموالي من العلماء والرواة ومعرفة بلدانهم وأوطانهم. هذه الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح رحمة الله عليه ولما وعدنا أنه يحذو حذوه ويمشي وراءه فذكر منه كأنه أخذ من كتابه تماما وذكر هذه سردها سردا ثم يقول فهذا زيد بعده. قال: وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك. قال هذا فاعله من هو؟ فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. قال يعني قال ابن الصلاح في آخر هذا ليس هذا كلام ابن كثير إنما هذا كلام ابن الصلاح وليس زيد. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. زيدوا أيوة. قلت يعني هو قال ابن الصلاح هذا مما نوعته لكن يمكن أن يكون أحد يأتي فيخرج من هذه الأنواع أنواع أخرى بالتفصيل. وبالفعل إذا راجعت تدريب الراوي لمن للسيوطي تجدون أنه زاد أنواع أخرى رحمه الله أيضا، ويمكن أن يزاد على تلك الأنواع أيضا كما يقوله قلت في هذا. أحسن الله عليكم. قال قلت وفي هذا كله نظر بل في بسطه هذا كله نظر بل في بسطه بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. فإذا كما اقترح رحمه الله قال يمكن إدماج بعض هذه الأنواع في بعض، فربما يدمج فتنقص أنا عدد تنقص عدد الأنواع أنواع الفنون التي ذكرها ابن الصلاة عنده رحمه الله، لكن عند التفصيل قطعا يأتي على ما نزلها ابن الصلاة رحمه الله عليه. النوع الأول أحسن الله عليكم. قال النوع الأول الصحيح تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا وهو وغيره أيضا. إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، نفس الأمر هذه كلمة كانوا يستعملونها في البحث والمناظرة والمنطق وغيره، المقصود ما في الحقيقة، يعني إن كان بالنسبة إلى ما في الحقيقة فليس الحديث إلا صحيح وضعيف. الصحيح الذي يعمل به وله درجات، ثقة روى درجته أعلى شيء، ثقة روى أقل منها، صدوق روى أقل منه، فكله يدخل في الصحيح لأنه كله يعمل به، ثم ما لا يعمل به ضعيف. فإذا صارت أنواع من عند الأئمة قديما أيضا، إلا أنه لا مشاحة بالاصطلاح، فالمتأخرين رحمة الله عليهم جعلوا ثلاثة أنواع بيانا لدرجات الحديث الصحيح أيضا، حتى إذا كان حصل التعارض بين حديثين أحدهما أصح والثاني أقل درجة، فهناك يأتي هذا نظريا يأتي تقديم الصحيح على الحسن، وإلا كأنه يقول الصحيح يدخل في الحسن لأن كلا النوعين معمول به أو ضعيف. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، إلى أكثر من ذلك كيف تتصورون؟ صحيح وحسن، ضعيف، ضعيف جدا، متروك، موضوع، كأنه يريد هذا التنويع إذا ذهبنا نفصل. لكن الضعيف كلمة كما أن الصحيح درجات كذلك الضعيف درجات، فحقيقة هو القسمان كما يقول، ثم بعد ذلك لكل تحت كل قسم فروع. تعريف الحديث الصحيح أحسن الله عليكم. قال تعريف الحديث الصحيح، قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في روايته نوع جرح. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي أسند بحدثنا أو عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من نسب إليه، ويدخل فيه تحت الحديث، قد يكون الصحيح تحت الصحيح، قد يكون موقوف، قد يكون مكتوب، فهو ما كان مسندا. حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان عن فلان عن عمر، حدثنا فلان عن فلان عن سعيد المسيب، وهو صحيح عن سعيد بن المسيب، وهو صحيح عن عمر، وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث الصحيح هو الحديث المسند، إذا لم يكن ذكر سنده فما دام لم يذكر سنده وهو سند وعليه اعتماد سنده واعتمادك سندك واعتمادك على معرفة الإسناد، فإذا لم تعرف الإسناد فكيف تحكم عليه بالصحة والضعيف؟ فإذا الحديث المسند الذي يتصل إسناده معروف الاتصال، لأنه يكون كل واحد منهم سمع ممن فوقه، هذا هو الاتصال. وقد يدخل فيه في الاتصال أيضا المكاتبة، يكون كتب وخطه معروفا، مثل ما كان الإمام أحمد رحمه الله يجد ابنه عبد الله بعض الأحاديث في خط بخط أبيه، ويقول وجدت بخط أبي قال كذا وكذا، وهذا أيضا مسند، يعني كأنه متصل أيضا، لا يقال إن المكاتبة ليست متصلة. كذلك المناولة إذا كانت، والمناولة إذا ناول شيخ معروف نسخة كتابي وقل ناولتك إما بالإجازة وإما بغير الإجازة، فإذا كان ناول ورضي به الظاهر أن الرواية عنه كذلك الوجادة صحيح. الوجادة أيضا وجدنا كتابنا، الآن كلنا نحن عالة على الوجادة، فوجدنا كتاب صحيح البخاري صحيح مسلم، وكلها هذه كلها يكون إسناده متصل، إسناده سواء يعني درست وأخذت الإجازة عليه ولم تجد، لكنك وجدت والدنيا كلها عرفت أن هذا هو صحيح البخاري وهذا صحيح مسلم، فجاز لك أن تقول قال البخاري حدثنا فلان وفلان. الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، نعم العدل تعريفه يأتي إن شاء الله أو لا يأتي، لكن يمكن أن يعرف الضابط إلى مدار العدل الذي هو يوثق في دينه وحفظه، الذي يوثق في دينه هو العدل، والعدالة هو اجتناب الكبائر مع اجتناب خوارم المروءة، وخوارم المروءة في الحقيقة قد تكون من الأشياء التي يكرهها العرف، وهذا يكون خوارم المروءة، وقد تكون خوارم المروءة في بلد ما من خوارم المروءة، وفي بلد ما لا يعتبر خوارم المروءة، حتى نجد أن بعض العلماء قالوا الأكل في وهو يمشي الإنسان فهذا من خوارم المروءة، لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يمشون ويأكلون كما جاء في رواية صحيحة، فقد يكون خارما للمروءة في بلد فيرجي إلى العرف. فالعدل الذي هو يجتنب الكبائر، وأما الصغائر كما قال الشافعي رحمه الله ما عرفت أحدا أنه نجي من ارتكاب الآثام إلا يحيى بن زكريا، فإذا كان ارتكب ثم تاب رجع تدارته إليه إن شاء الله. الضابط ضبط صدر وضبط صدر أو قمطر كما قالوا، يعني يكون حافظا عن ظهر قلبه، إن كان يرمي عن ظهر قلبه فيكون ضابطا ضبطا تاما. وكان أئمتنا حتى صحابتنا صحابة رسول الله هم كانوا إذا شكوا في كلمة فكانوا يرمون بالشك، لكنهم باليقين معناه كان مرتسما في ذهنهم ما كانوا يشكون فيرمون بدون شك. كذلك ضابط عن العذر الضابط أيضا عن مثله إلى منتهاه، إذا انتهى إلى التابعي أو انتهى إلى الصحابي أو انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون شاذا ولا معللا، لا يكون هذا الإسناد فيه شذوذ ولا علة. والشذوذ تعرفون كما قال الشافعي رحمه الله ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يرويه الآخرون، إنما الشاذ أن يروي الثقة ما خالف الثقات أو من هو أوثق منه، فالمخالفة هي شرط الشذوذ، والتعليل العلة ولا معللا، قد تكون العلة الشذوذ. فقالوا يأتي ربما يعني إذا وجدها فرصة إن شاء الله، فالفرق بين الشاذ والعلة يمكن أن تقول أن العلة شاملة للشذوذ أيضا، فلو اكتفينا ألا يكون معللا كان يكفي، لكن ربما قالوا لا الشذوذ هو قد يظهر وليس هو خفيا، والعلة أن تكون سبب خفي قادح في صحة الهدي، قادح في صحة الهدي. فمن الممكن أن يدخل كما أنا عندي كنت كتبت في هذا علل الحديث ودوره في خدمة السنة، فكتبت فيه بأن العلة تأتي في شروط الحديث الصحيح الخمسة كلها. فإذا كان الحديث الصحيح هو الحديث المسند، فربما يكون الذي أسنده الفلان، فيكون في الإسناد يأتي العلة تأتي إلا خفية، فأنت تظن أنه فلان وهو مشترك بهذا الاسم في المتفق المفترق وهو ضعيف فتضعف الحديث، ويظن الآخر أنه الآخر الثقة بهذا الاسم فإذا خفي عليك فصارت هذه علة. كذلك في اتصال السند أيضا تظن أنه منقطع، فلان بهذا الاسم لم يسمع من فلان، ففي جميع شروط العلة الصحيح تدخل العلة هو الحديث المتصل اتصالا، فالاتصال قد يكون فيه شبهة. كذلك في الضبط يكون فيه شبهة، شخص آخر تغير بشخص آخر، فيكون جميع شروط الصحيح قد تدخل فيه العلة. والشذوذ خاص في حاجة خاصة، وهو إذا كان أحد الرواة خالف فذكر شيخا آخر بالإسناد، الآخرون أربعة ذكروا شيخا آخر وهذا ذكر شيخا آخر، فنقول شذ والصحيح في هذا الإسناد الفلاني. كذلك في المتن أيضا قد يشذ ثم أخذ زد. أحسن الله إليكم. قال ثم أخذ يبين فوائده ومحترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة وما في رواية وما في راويه نوع جرح. هو ابن الحج ابن الصلاح يقول أخذ يبين القيود التي احترز لها، فإذا الحديث المسند واحترز به ما لم يسند مطلقا. قال رسول الله تعليق التام لم يذكر أي سند، الذي يتصل إسناده أيضا يحترس منه المرسل المنقطع المعضل، ثم بعد ذلك بنقل العدل الذي لا ينقله العدل، الضابط الذي لا ينقله الضابط، الذي يكون فيه الشذوذ والعلة. كل هذا بدأ يفسر رحمة الله عليه. قال أي ابن الصلاح بعد ذكر قيوده ومحترزاته ماذا قال؟ قال وهذا عندنا نسخة وهذا هو الحديث فهذا زيدوا لا بس. قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. وهذا حاصل بالحقيقة حتى في الرالي نفسه، أحدهما أو أحد الأئمة يرى أنه ضعيف. الإمام أحمد سئل عن راوي وقال ثقة، قال عبد الله قلت فإن ابن معين يضعفه، قال لم يخبره ابن معين. انظروا، فكانوا يتكلمون على الخبر والصبر والعلم، ما كانوا يتكلمون بالهوى والتشاكي. فهنا يختلفون، ابن معين إذا سئل فيضعف الحديث، والثاني الإمام رحمة الله عليه ما دام يوثق الراوي فيصحح الحديث. وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. المرسل قالوا إنه مقبول وصحيح، هكذا قال بعضهم، فكأنهم لم يشترطوا الاتصال بعد التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تجدون خاصة فقهاء المذاهب فيهم كثير منهم يستدلوا بالمراسيل، والمرسل في الحقيقة فيه خلل كبير جدا، وبناء على أن بعضهم ظن أن المرسل ما تعريفه ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما قال في البيقونية والمرسل ما منه صحابي سقط. لو أيقن أن الصحابي رضي الله عنه هو الذي لم يذكر هنا الحديث كان يكون صحيحا، لأنه وصل واتصل من التابعي الذي لقي الصحابي إلا أنه حدث. ونجد في مواضع كثيرة أحاديث التابعون قد يختصرون ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بإسناد صحيح أيضا عن التابعي نفسه أنه قال عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يوصل من بعد التابعي فهو فيه خلل كبير وليس بيقين عندنا أنه أسقط الصحابي لعله يكون أسقط تابعيا والتابعي شيخه يكون أسقط ثالث رابع خامس سادس. قال ابن حجر وأكثر ما وقعنا على هذا أن أحد التابعين حذف من بعده ستة تابعين والتابعي السادس هو الذي روى عن الصحابي. فإذا كان هذا الإمكان فإذا لا يقال المرسل يكون صحيحا وهذا واضح، لكن بعضهم لا يشترط أن يكون لا يرى أن الإرسال فيه ضاب وهو قد يكون أقوى. بعض فقهاء من الغريب قد يكون أقوى من المتصل وهذا الكلام فيه ضاب على كل حال، والذي ذهب إليه جمهور المحدثين ولا يؤخذ الحديث إلا من أهلها والذين ليسوا من أهلها في الحقيقة كما قال وعد القصبارية لا ينبغي أن يعتمد على أقوالهم. نعم أحسن الله عليكم. قال قلت فحصل فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه ولا يكون أو من دونه ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قالحة وقد يكون مشهورا أو غريبا. وقد يكون مشهورا غريبا لا يشترط أن يكون مشهورا أو عزيزا. الحديث الصحيح يكون غريبا أيضا لأن الإمام رحمه الله عليه باختصاره وهناك أنه اختصر كثيرا. وابن الصلاح تكلم أنه قال بعض من الغريب لا يكون صحيحا ومن شرط الصحيح أن يكون عزيزا على الأقل. هذه كلها كأنه لخصها وقال قد يكون مشهورا أي ما رواه فوق الثلاثة وقد يكون ثلاثة وفوق وقد يكون عزيزا أيضا ما رواه اثنان عن اثنين أو غريبا لم يوجد له إلا إسناد واحد ولو في طبقة واحدة. ونحن نعرف أن العزيز بمعنى لو كان في جميع الإسناد من الأطراف يكون ناس كثيرون واحد منهم هو مدار الحديث انفرد به مدار الحديث فيسمى غريبا ولو كان من تلاميذه 20 ومن شيوخه 20 لكن من 20 كلهم يروي شخص واحد. هذه مبالغة في الأمثلة لكن وجدنا أنه يروي التابعي عن صحابيين ويروي عن التابعي 10 أشخاص لكنه يقال غريب لأنه تفرد به. ولذلك كان بعض شيوخنا رحمة الله عليه توفي الآن في الهند وكنا ندرس وأنا صغير في هذه عمره يمكن 15 سنة عليه نزهة النظر فكان يقول سلسلة الحديث تشبه بسلسلة الحديد. يعني الحديد إذا كانت سلسلة من الجهات كلها قوية واحدة منها ضعيفة سلسلة ضعيفة كذلك الإسناد إذا كان واحد مداره على واحد يسمى باسمه إذا كان اثنان فيسمى عزيز وإذا كان ثلاثة هكذا. لكن لا يشترط للصحة أن يكون عزيزا والغريب لا يكون صحيحا. هذا الكلام مردود على من قال رده الأئمة رحمة الله عليه. نعم زيدون وهو متفاوت. السلام الله عليكم. قال رحمه الله وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها فعن أحمد وإسحاق عن أحمد وإسحاق أصحاب الزهري عن سالم عن أبيه وقال علي بن المديني والفلاسي أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. لحظة الله فيك هنا نريد أن نقرأ بعض لأن الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله هل أفاد شيء ولا انظر الهامش الموجود يقرأ لنا. قال الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد إنه لا يحكم للإسناد لا لث أين هو أين فهنا في الحقيقة نكمل هذا الذي قال أصح إذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعض يقال أحمد وإسحاق أصحها زيد أيوة أصحها الزهري في في الهامش ولا فوق؟ لا لا فوق اللي يكون فيه. وقال علي بن المديني والفلاس والفلاسي أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. نعم أصحها الأعمش عن إبراهيم وهو ابن يزيد النفعي عن علقمة وهو ابن قيس بن عبد الله النفعي وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. هنا يقرأ كلام الشيخ عبد الشاكر رحمه الله عليه الذي انتهى إليه التحقيق. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم الإسناد بذلك مطلقا من غير قيد بل يقيد بالصحابي أو البلد. وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلا وهي أصح الأسانيد عن أبي بكر إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن أبي بكر وأصح الأسانيد. هنا يريد أن يقول أنه لا يقال على الإطلاق كل حديث جاء عن ابن عمر مالك النافع عن ابن عمر ويكون صحيحا، وهذا الذي ذكر هنا صحيح، لكن هناك قد قالوا أسانيد أبي بكر أصح هكذا، أسانيد ابن عمر أصح هكذا، وأسانيد فلان، فيذكر لنا أصح الأسانيد عن أبي بكر وعن عمر وعن أبي هريرة وعن فلان وفلان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأصح الأسانيد عن عمر الزهري عنه الزهري عند عبيد الله بن عبد الله عن عتبة عن ابن عباس عن عمر طريقة أخرى والزهري عن السائب بن يزيد عن عمر السائب بن يزيد عن عمر. نعم. ويزاد عليه ما عندي ما سيأتي في أصح الأسانيد عن ابن عمر وهي أربعة أسانيد لأنه إذا كان الإسناد إلى ابن عمر من أصح الأسانيد ثم روى عن أبيه كان ما يرويه داخلا في أصح الأسانيد أيضا. يعني هناك أحاديث ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأحاديث روى عن ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه فهذا داخل فيه إذا كان قبله من أصح الأسانيد. نعم. طيب قال وأصح الأسانيد عن علي محمد بن سيرين عن عبيدة عن عبيدة بفتح العين السليماني السلماني عبيدة بن عمرو السلماني. نعم. عن علي رضي الله عنه من كبار التابعين. وأصح الأسانيد عن علي محمد بن سيرين عن عبيدة السلمانية عن علي والزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم التميمي عن إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد وهو إبراهيم بن يزيد التيمي عن الحارث. هنا ذكر أن في الحامش سلق علي الحسن قال وقد غمز ابن حبان في الثقات رواية أبناء جابر عنه ثم قال ورأيت في روايته ولده عنه أشياء لأنه قال وجابر ابن محمد بن علي عن أبي جدي عن علي وقال ابن حبان رأيت في رواية ولده عنه أشياء ليست من حديثي ولا من حديث أبيه ولا من حديث جده ومن المحال أن يلزق به ما جنت يدا غيره يعني ليس بصحيح ولا يلزق بجعفر ولا عن علي رضي الله عنه. نعم. زيد أحسن الله إليكم. قال وأصح الأسانيد عن عائشة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة ويحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عائشة والزهري عن عروة. هنا قال وعبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة ويحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن القاسم بن محمد عن عائشة والزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. نعم. قال وأصح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص علي بن الحسين بن علي بن عبد بن عن وأصح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص. نعم. وأصح الأسانيد عن ابن مسعود الأعمش عن إبراهيم بن علقمة عن ابن مسعود وسفيان الثوري عن منصور بن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وأصح جيد كله سردا إن شاء الله. وأصح الأسانيد عن ابن عمر مالك بن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن أبيه عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر ويحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وأصح الأسانيد عن أبي هريرة يحيى عبيد الله بن عمر هذا ليس ابن عمر هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب يروي النافع وهو عن ابن عمر. نعم أيضا هو عبيد الله المصغر ثقة وأخوه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم المكبر ضعيف. وأصح الأسانيد عن أبي هريرة ماذا؟ صلى الله إليكم. قال وأصح الأسانيد عن أبي هريرة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ومالك بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وحماد بن زيد عن أيوب بن محمد بن سيرين. أيوب عن محمد بن سيرين. أيوب هو ابن كيسان السقطياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. نعم. وإسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة ومعمر عن همام عن أبي هريرة. وأصح الأسانيد عن أم سلمة شعبة عن قتادة عن سعيد بن عامر أخت أخي أم سلمة عن أم سلمة عن سعيد ابن عامر لا أنا عامر لا ابن عامر عن عامر أخي أم سلمة. نعم. وأصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي هذا الإسناد خلاف معروف والحق أنه من أصح الأسانيد. وأصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري شعبة بن عمرو بن مرة عن أبيه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبيه مرة عن أبي موسى. نعم. عن أبي موسى الأشعري. وأصح الأسانيد عن أنس بن مالك مالك عن الزهري عن أنس وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس ومعمر عن الزهري عن أنس وهذان الأخيران زدتهما أنا فإن ابن عيينة ومعمر ليس بأقل من مالك في الضبط والإتقان عن الزهري. يعني هذا من رأي أحمد شاكر رحمة الله عليه ودليله قوي قال زدت الأخيرين معمر الزهري وسفيان الزهري فإن ابن عيينة ومعمر الراشد ليس بأقل من مالك في الضبط والإتقان عن الزهري فإذا هو ألحقه للسبب الذي لذلك يقيل إنه أصح الأسانيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحماد بن زيد عن ثابت عن أنس وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وشعبة عن قتادة عن أنس وهشام الدستاوي عن قتادة هشام الدستوائي هشام بن عبد الملك الدستوائي. نعم. عن قتادة عن أنس. وأصح الأسانيد عن ابن عباس الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. وأصح الأسانيد عن جابر بن عبد الله سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. وأصح الأسانيد عن عقبة بن عامر الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب يزيد يكون ممنوع من السرنام العالمية ووزر الفعل. نعم. عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. وأصح الأسانيد عن بريدة الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة. وأصح الأسانيد عن أبي ذر سعيد بن عبد العزيز بن ربيعة ابن زيد ابن سعيد بن عبد العزيز والتنوخي عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عايض الله. نعم. عن أبي ذر هذا زيد قال هذا ما قالوه في أصح الأسانيد عن أفراد من الصحابة وما زدناه عليهم. وقد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يرويان عن الصحابة، فإذا جاءنا حديث بأحد هذين الأسانيد وكان التابعي منهم التابعي منهما يروي عن صحابي، كان إسناده من أصح الأسانيد أيضا، وهما شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه من الصحابة، والأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة، والله أعلم. والله على هذا السند رحمه الله أصح الأسانيد. وإذا تتبع الإنسان شروح أئمتنا رحمة الله عليهم وكلامهم في الحديث ربما يستفيد أزيد من هذا، ومن يكون أقوى في من هذه كلها ما ليس محجورا على أنه هذه هي أصح الأسانيد. من الممكن أن يجد من يأتي بعده أيضا كما هو واقع في تخريجات الأئمة رحمة الله عليه. ثم زد بارك الله فيك، أول من جمع أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أول من جمع صحاح الحديث. فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحاح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح لأنه اشترط إخراج الحديث في كتابه هذا. لأنه البخاري أرجح، كلاهما صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، لكن البخاري أرجح. لماذا؟ لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. واضح. يعني أيهما يقدم في المنزلة، وخاصة إذا تعارض حديثان، أحدهما في صحيح مسلم والآخر في صحيح البخاري، فقالوا البخاري مقدم هو الذي يقدم. لماذا قال؟ قال لأنه اشترط في إخراج الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه. عاصر شيخه، ليست المعاصرة فقط، لو اتفقا ثبت عنده سماعه يكفي، لأن السماع لا يثبت إلا بالمعاصرة. فعاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، هذا شرط البخاري. ونسب الإمام ابن كثير رحمه الله هذا القول إلى البخاري لأنه اشترط، لكن هذا الكلام في الحقيقة كأنه فيه تجوز لم يوجد له مقدمة لصحيح البخاري، ولم يبين أني أشترط أن يكون كل واحد سمع ممن فوقه لا أخرج إلا من هذا النوع من الرواة. ونقول لا، لكنه لا شك في أن الأئمة رحمة الله من قديم الزمان العنان المعاصر، ولو لم يكن متهما بالتدليس لكنه ليس بلازم أن يكون قد سمع مباشرة وجالس الشيخ نفسه. ويمكنك أن تمثل نفسك في هذا الزمان، تسمع كم من الناس وأنت في مكة والشيخ قد يكون مكة وما لقيته أنت، كذلك قد يكون في الرياض منذ 20 سنة تسمع عنه وما تكون قد لقيت الشيخ المفتي والشيخ الفوزان والشيخ كذا. فالمعاصر لا يلزم أن يكون قد لقيا، لكن عامة المحدثين رحمة الله عليهم لما رأوا أن الرجل ثقة وقال عن فلان فلا نتهمه، لكن مع ذلك الأحوط أن نعرف هل لقيا أو ما لقيا. ربما استعمل توسع فيكون أحد الثقات روى عنه وقال عن فلان، فهذا الشرط في الحقيقة البخاري لم يظهر شرطه بنفسه. لكن من قديم الزمان كان الأئمة منهم الشعبة كان يقول ماذا؟ الحديث إذا لم يكن فيه حدثنا وأخبرنا فهو ليس بحديث، وفي رواية الخطيب في الجامع أظن قال: ما إذا لم يكن فيه حدثنا وأخبرنا فهو خلل بخل، هكذا قال. فكان الأئمة من قديم الزمان فيه باختلاف بأن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا كان بعضهم يرى إلا إذا كان ثقة، وإن لم يكن مدلسا يكون ثبت سماعه ولو مرة واحدة بالعمر. هذا مما نسبوا إلى الإمام البخاري رحمة الله عليه. ومن قبل كان نجد ناسا كثيرين كانوا يمشون على هذا ويسألون. محمد بن يحيى الزهري نفسه كان يرى هذا، ولعل الإمام مسلم لما شنها على أحد هو محمد بن يحيى الزهري. وأما الإمام البخاري رحمه الله فقد استشف العلماء من سميعه في الصحيح أنه يشترط اللقاء. أكبر دليل لنا هذا، وقد مضينا الحمد لله كنا ننبه الطلبة، قلنا كان يأتي في الباب حديثا جعله أصلا موافقا للباب، ثم يأتي حديثا بالإسناد نفسه، في الإسناد الأول فيه عنانا، وفي الإسناد الثاني نفسه الذي رواه أحد آخر فيه تصريح سماع الراوي عن شيخه. الإسناد الأول الذي ذكره في الباب موافقا للباب هذا ليس فيه تصريح سماع، أتى بحديث قد يكون الباب باب الزكاة، لكن أتى بحديث من الأحاديث الديار وأحاديث الحدود في هذا تحت هذا الباب، وسرد إسناده لبيان أن فلانا سمع من فلان. هذا من أعظم الأدلة على أن الإمام البخاري رحمه الله كان يشترط الصحة للصحة أو لصحيحه، لا يدخل به إلا ما يكون قد سمع كل من روى من فوقه. هذا هو، وهذا الأمر قاد أن يكون هو المعروف لدى الأئمة من لدن البخاري رحمه الله والقاضي وغيرهم وما بعدهم كلهم نقلوا، حتى جاء الشيخ قال لأنه اشترط القاضيات. أنا توفي في سنة 542 ولا كم، فعلى كل حال ثم النووي ثم ابن الصلاح ثم ابن كثير، كل هؤلاء ينسبون هذا الشرط إلى الإمام البخاري، إشارة أن هناك بعض الطلبة في هذا الزمان الذين يعني ينشرون بين الناس. أنا وجاء الكتاب ولا بأس أن نذكر لأن هذا ليس فيه حرج، إجماع المحدثين على أن على عدم اشتراط السماع في الحديث الصحيح. هذا صحيح إذا كان هذا الإجماع ليس بحاصل، لكن في صحيح البخاري لم يجمعوا على أنه يدخل فيه ما لم يسمع. ما كل من ذكر قالوا أنه سمع أو سمع ممن فوقه. وشرط هذا الشرط عند البخاري من أهم الشروط، ولذلك تجدون في كتابه التاريخ الكبير الراوي يكون قد ذكر عنه في صحيحه ولم يذكر في ترجمته في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وغيره أنه سمع ولم يسمع. تجد التاريخ الكبير يقول سمع من فلان أو لم يسمع من فلان، فأعنى ما يكون. حتى أذكر أنه رواية ذكر والإمام أحمد نفسه كان في كتاب العلم المعرفة الرجال يعتني بالسماء وعدم السماء سماء، في رواية صحيح في التاريخ الكبير أن قال فلان: دخلت أنا ويزيد بن هارون على العامشة الأولى فلان، فلما خرج من بابه نقح يزيد رأسه بالباب. نقح يزيد رأسه بالباب، لماذا ذكر هذه القصة؟ الظاهر لبيان أن اللقاء ثبت، راح يعود فلانا وجلس عنده فنقح، لما خرج نقح رأسه بالباب. هل لبيان أنه كان طويلا فارغا؟ لا فائدة لهذا. يبدو أنه يذكر هذا النص لبيان أنه لقي فلانا وراح فلان يقول نقح رأسه بالباب. فالحاصل أن الأئمة عامة البخاري خاصة عنده عناية كبيرة في معرفة سماع الراوي بمن فوقه، وهو الذي فرفعها العلماء واستشفوا وقالوا ان هذا شرط البخاري، ولذلك رجحوا هذا الشرط. لا شك انه اقوى ما يكون، وقد بينا اننا نحن نعيش ناسنا الان لم نلقه، ونعرفه من 30 سنة 40 سنة وكذا، لكن لم نلقه، فهذا ممكن. لكن اذا لقي فذهبت غائله الانقطاع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم، كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. طائفة من علماء المغرب يرجحون صحيح مسلم على صحيح البخاري، لكن قال بعض العلماء: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي، وقالوا: أي زين تقدم؟ أي هذين تقدمه على الآخر؟ تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي هذين تقدمه؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. لا شك من حسن الترتيب، والإمام البخاري أسبق جمعا، وجاء بعده المسلم وغيره، حتى أبو داود وغيره بدأوا ينظمون تنظيما ويذكرون عامة الأحاديث في بابه. لكن الإمام البخاري رحمه الله يأتي بالحديث قد يكون في كتاب الصلاة، ويدخله في كتاب الأحكام أو في كتاب التمثني في كتاب كذا وكذا لمناسبة واضحة جدا، هو أفقه الناس في هذا الباب. نعم، فالذين قدموا صحيح البخاري صحيح مسلم على صحيح البخاري لحسن صناعته وترتيبه، فهو يجمع الحديث الموضوعي في موضوع واحد في مكان واحد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرهما. ثم يمكن أن تعرف أيضا زيادة على هذا أن هناك ما صحح البخاري جمع، وأنا أخبرنا كنت أدرس كنت أكلم الطلبة في هذا الباب، يأتون يجمعون ما صح البخاري، يأخذ الجزء الأول هذا الجزء الثاني ما صح البخاري خارج الصحيح، فجاءوا بشيء. والآن تنا كتاب الظاهر ما صح البخاري من أعمى الإخوان ما صح البخاري خارج الصحيح. ومن أعظم الأدلة أنهم لم نقل عنهم أنهم تركنا من الصحاح الكثير لحال الطول، أو بعضهم قال لملال الطول، أي كان على كل حال. ومن أكبر الأدلة على أنهم لم يدخلوا الصحيح كل ما صح عندهم في صحيحيهما أنك تجد نسخة حمام بن منبه عن أبي هريرة عن طريق عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذه النسخة معروفة لدى المحدثين، وأجمع من جمع هذه النسخة إمامه أحمد رحمه الله في صحيحه، لكن هذه في مسنده، لكن هذه النسخة طبعت منفصلا من قديم الزمان مخطوطة، وطبعت فيها أكثر من 400 وكما أذكر أنه 140 حديث من إسناد واحد. انتقيا الإمام البخاري أو أدخل الإمام البخاري إمام مسلم منها بعض الأحاديث من هذا السند، فدل على أنه ما أنه كله بسند واحد، كان المطلوب أنهم يدخلوا كله، لكنهم رحمة الله عليهم انتقوا من الأحاديث ما يرتقي فيه في باب وباب، لو جمع كل حديث في الباب كان يطول الكتاب، ولذلك زادوا مختصرا وانتقوا أحاديث. ثم إن البخاري لم يلتزم بإخراج جميع، وهناك من ألزم البخاري. لماذا قال الإمام ابن الصلاح أيضا وتبعه الشيخ؟ لأن هناك ناس يقولون ما لم يوجد في غير الصحيحين قل ما يكون صحيحا. نعم. أيوة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عدد ما في الصحيحين من الحديث. قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث ومئتان وخمسة وسبعون حديثا، وبغير المكرر 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. وجميع ما في سيمد. هنا الذي تعليق للشيخ أحمد الشاكر الذي حرره أقرأ صلى الله عليه وسلم الحامش أحسن الله إليكم. قال الذي حرره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار 2602، ومن القراءة السليمة كما علمنا مشايخنا 2602، لأن العرب يقرأون من اليمين. إذا كتبت 11 بالعدد فلا تقرأ 10 أحد، إنما تقرأ 11 12. والعرب حتى في الآلاف والمئات، فنحن الآن في سنة 35 و400. القراءة الصحيحة هذه، أما إذا قرأنا 1435 فذهبنا إلى الخواجات، هم يقرؤون من اليسار، نحن العرب والمسلمون يقرؤون من اليمين. فإن القراءة الصحيحة 2602 حديث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الذي حرره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار 2602، ومن المتون المعلقة المرفوعة 59، فمجموع ذلك 61700. وأن عدة أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 82900، وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين. نعم أرجع إلى المتن. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله الزيادات على الصحيحين، وقال هذه الزيادات على الصحيحين وهذه العناوين من الشيخ عبد الرزاق حمزة ومن الشيخ أحمد شاكر، قالوا لذلك جعلوا بين المعطوفتين معطوفتين بالقاف، نحن نجد الطلبة يكون معطوفتين بالكاف، لا معطوفتين، إذا كانت معطوفتين أو تقول بين الهلالين أو بين القوسين، وهنا جعلوه الزيادات على الصحيحين. هذا ليس من أصل كتاب ابن كثير رحمة الله عليه، إنما للتسهيل وللتقسيم جعله التابعون وأحسنوا، جزاهم الله خير. نعم أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد قال الحافظ أبو عبد الله أبو عبد الأبد وقال قد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة، وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير. كان لأجل هذه الأقوال نص هناك قال إن المسلم وإن البخاري مثلا لم يلتزم إخراج جميع ما يحكم بصحته، ترك شيئا كثيرا، وعلى هذا الزيادات ما في الصحيحين. إذا أردنا أن نبحث الأحاديث الصحيحة أين نحصل عليها؟ قال الحاكم قلما قال الأخرم قلما يفوت البخاري من الأحاديث، فتناقشوا ابن الصلاح، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال، يعني استدراك على الصحيحين معناه كأنه هذا على شرط الشيخين وإن لم يذكره كما يقول هو. فلما ناقش فيقول أتى بكتاب كبير لكنه يقول فيه بعضها مقال، ولا شك فيه أن الأئمة وقفوا وتتبع الذهبي رحمه الله وانتقد ما لم يصح، بل في بعض الأحيان يغضب على الحاكم يقول ما استحي المصنف كيف يذكر هذا الحديث وهو موضوع ومكذوب أو مكذب صاحبه، إلا أنه يسهو له شيء كثير وأكثره صحيح كما يقول. قلت أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف روايتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. نعم هو هذا مما يؤخذ، والفضل له بعد الله رحمة الله عليه بذل جهده، لكنه قد يلزم كأنه حديث راويه ضعيف وياتي ويقول هذا حديث على شرط شرط مسلم على شرط الصحيح على شرط الصحيحين ويقول لا تلزم هذه الروايه لان الشيخين التزم الروايه الصحيحه وما الزمت بها من الروايات هذه ضعيفه لضعف رواتها عند البخاري ومسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال الحافظ ابن حجر ووراء ذلك كله أن يروي إسنادا ملفق من رجالهما كسماك عن عكرمة عن ابن عباس أن يروى إسناد ملفق من رجالهما ملفق لماذا كسماك عن عكرمة لماذا ملفق معناه ليس بالصورة التي ذكرها في الصحيحين كسماك عن عكرمة عن ابن عباس زيد فسماك على شرط مسلم وعكرمة فرد به البخاري والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما يعني إذا كان سماك عن عكرمة فهذا ليس على شرط واحد منهما لأن سماك أخرج له المسلم وما أخرج له البخاري عكرمة أخرج له البخاري بدون ذكر بدون روايته أو ليس من روايته سماك فإذا قال أحد سماكا عكرمة هذا من شرط البخاري ومسلم فليس بصحيح لأنه لفت البخاري أخرج عن عكرمة من غير رواية سماك ومسلم روى عن سماك من غير رواية عكرمة عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال وأدق من هذا أن يرويا عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم من الكتاب من الكتابيين أو أحدهما من الكاتبين برجال كلهم في الكتابين للبخاري ومسلم أو أحدهما برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما فنسبته أنه شرط أنه على شرط من خرج له غلط كأن يقال هيثم كان يقال هيشم عن الزهري هشيم عن الزهري كل من هشيم والزهري أخرج له فهو على شرطهما فيقال بل ليس على شرط واحد منهما لأنهما إنما أخرجاه عن هشيم من غير حديث الزهري فإنه ضعف فيه لأنه كان دخل إليه فأخذ عنه 20 حديثا فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله رؤيتها وكان ثم ريح شديد فذهبت بالأوراق من يد الرجل فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه ولم يكن أتقن حفظها فوهم في أشياء منها ضعف بالزهري بسببها وكذا همام ضعف في ابن جرير مع أن كلا منهما أخرج له لكن لم يخرج له عن ابن جرير شيئا ابن جريج هو كذا همام ضعيف في ابن جريج مع أن كلا منهما أخرج له لكن لم يخرج له ولم يخرج له عن ابن جريج شيئا لكن لم يخرج له عن ابن جريج شيئا فعلى من يعزو إلى شرطيهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه رواية من نسب إلى شرطه ولو في موضع من كتابه. نعم وكذا قال ابن صلاح في شرح مسلم من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد انتهى. فهنا في الحقيقة شرط البخاري ما هو؟ هذا فيه اختلاف بين الأئمة، هل بعضهم قال شرط البخاري من أخرج لهما الشيخين من الرواة، وبعضهم قال لا قد يكون على وصف من؟ وصف الراوي الذي أخرج له على وصف من أخرج له الشيخان، وهذا ضعيف، إنما الصحيح إذا كان الرواة من رواة الشيخين فيقال على شرط الشيخين ولذلك إذا قال هذا حديث على شرط الشيخين وأحد الرواة لا يكون على شرط أحدهما أو على شرط مسلم، فيقال على شرط مسلم وحده أو ليس على شرط مسلم وحده على شرط الشيخين، لأن فلانا ليس من رواتهما، فهم يصبون الحكم عليه على الرواة لا على صفة رواة صحيح البخاري. نعم، فإذا يكون الحديث على شرط البخاري إذا كان الرواة من شرط البخاري ولم يكن من الرواة الذين ضعف بعضهم في بعض، فالشيخان تحاشيا عن مثل هؤلاء الرواة، فيكون الشيخ ثقة سفيان بن حسين الزهري هو ثقة بغير الزهري، فإذا لا يخرجان أبدا ممن ضعف في بعض الشيوخ. وهناك جاءت رسالة للجامعة الإسلامية من ضعف في شيخ دون شيخ وينبغي الاستفادة من أنا. هذه مشكلة، وأنا كنت مرة أدرس الطلبة خرج في بالي الآن، مثلا الشيخ الألباني وغيره وغيره حتى من القدامى يقولون هذا على شرط البخاري أو شرط مسلم أو على شرط كل منهما، لكن المسلم الحاكم يخرج عن شيخه وشيخ شيخه، وهؤلاء قطعا لا يكونون من رواة البخاري، بعد شيخ شيخه يكونون رواة البخاري، فهل يقال إنه على شرط البخاري؟ نعم، قد يقول البخاري روى عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج عن المعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أي أحد من الصحابة، ثم بعد ذلك يعني إذا جاء الرواية عند البيهقي عند من إسناده طويل ما قبل ابن عبد الرزاق يكون في الحقيقة ليس من رواة البخاري ومسلم قطعا، فمن الممكن أن يقال أن هذا من شرط صحيح البخاري لأنه أخرج من طريق عبد الرزاق، لكن كثير من شيوخه على الأقل ثم شيخ شيخه ليس من رواة البخاري مطلقا، فيأتي الكلام الذين قالوا يكون الرواة على الصفة التي عليها رواة الشيخين. مسألة صعبة جدا في مثل هذا، أنا بنفسي حتى الشيخ الألباني أذكر أني سألت هذا لكن ما فهمت كما ينبغي، هو يقول المطلوب منه أن يكون شيخ شيخي الذين يكونون بدل والموافقة مع الشيخ البخاري، فالمطلوب ما من بعد من في طبقة الشيخ البخاري، هكذا قال الشيخ، لكن المسألة يبقى في خلجان القلب في الحقيقة بأنكم تقولون هذا على شرط الشيخين وشيخ شيخي قطعا لا يمكن أن يدركه البخاري مسلم من بعده، فبذلك قالوا إن من يكون في محاذاة البخاري ومسلم من شيخ البخاري ومسلم إذا كانوا ثقة، والاعتبار في من بعدهم من رواة الشيخين، فيقال هذا من على شرط الشيخين وهذا على شرط أحدهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد فرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد. يؤخذ منها هي بالحقيقة النسخة، هذه قد حقق نسخة قرئ على مهند على الكثير رحمه الله، لكن الذي أثبت في الأخير أيضا ما أثبت النسخة الذي عليها خط ابن كثير من ناحية التحقيق الانتقاد على الطابع علي حسن أنه كان ينبغي أن يأخذ النسخة التي قرئت قبل موت ابن كثير بسنتين فقط وفيه خط وكتب ابن كثير، فينبغي أن يكون تقول هي الأصل، لكن جعل الأصل الذي بعدها حوالي 7 سنوات، وكتب في آخره قوبلت هذه النسخة على النسخة التي عليها خط المؤلف، وخط المؤلف كان في هذه النسخة، وقد وجد الشخص هنا ذكر هذا كله. ففيه على كل حال هذه النسخة التي حققها هو أوثق ما يكون إن شاء الله، إذا حصلت بكم أفضل. وقد يوجد هنا قال وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، قد يوجد فيها. وأما قوله قد يؤخذ منها، هذا أيضا يمكن أن يقرأ يؤخذ منها ويوجد فيها زيادات مفيدة، لكن ما هو الشأن في نسخة المصنف الأصل؟ إذا كان يوجد فيها فينبغي أن يثبت هو قد يوجد فيها زيادات مفيدة. نعم. صلى الله عليكم. قال وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، يوجد منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح ابن عوانة وأبي بكر الإسماعيلي. هذا الذي خرجت ويسمونه مخرج، لا يقول مخرج ولا كتاب، لكن تسميته الاصطلاحية ما هو المستخرج. والمستخرج اقرأ ماذا قال أهل الشاكر رحمه الله في تعريفه. قال رحمه الله وموضوع المستخرج كما قال العراقي أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيأخذ أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. قال شيخ يعني إذا جاء أحد فخرج حديث إنما الأعمال بالنيات، فاتفق مع البخاري في شيخه سفيان مثلا، حدثنا الحميدي حدثنا سفيان، فإما أن يلتقي بإسناده إلى سفيان من بعده أو إلى شيخ البخاري الحميدي، وهذا هو المستخرج، كأنه خرج هذا الحديث بأسانيد نفسه ووصل إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه، وبعد ذلك الإسناد كله ما في شيخ البخاري. كما قال أن يأتي المصنف إلى الكتاب، إذا كان استخرج كتاب البخاري كتاب مسلم الترمذي وغيره للطوسي وغيره كما جاء فيه، فيخرج أحاديثه أي أحاديث هذا الكتاب بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، يعني لا يصل إلى البخاري، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر زيد أحسن الله عليكم. قال شيخ الإسلام يعني الحافظ ابن حجر، وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصل إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة، إلى أن قال وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب. نعم هذا وارد. الآن إذا قرأنا كتاب الذي يسمى صحيح ابن عيينة لأنه مستخرج على الصحيح، فبذلك نجد روايات كثيرة ما شاء الله يأتي ويجد على صحيح مسلم مباشرة بعد شيخه وشيخ شيخه. كذلك أبو بكر البرقاني أيضا نقل عنه ونقل عنه ويجدون، وفي بعض الآن يحذفون من الباب أحاديث لا يجدون في أصل الكتاب لأنهم لم يجدوا على شرط الاستخراج. نعم أحسن الله إليكم. قال كصحيح أبي عوانة، قال رحمه الله كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني. ماذا هو هكذا عندك؟ أبي بكر عندكم ماذا؟ أبوي بكر. انظروا كيف المصنف رحمه الله تعبيره جيد، أبوي بكر الإسماعيلي يعني أبو بكر الإسماعيلي، والبرقاني هو أبو بكر البرقاني، أبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني، أبو بكر الإسماعيلي أبو بكر البرقاني أبوي بكر. نعم. قال وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم، وكتب أخر التزم أصحابها صحتها. يعني هذا مستخرج، لذلك المستدرك سمعنا، وكتب أخر التزم أصحابها الصحة مثل كذا وكذا، فيؤخذ الحديث أو الزيادة من الأحاديث الصحيحة. أما في الصحيحين من هذه الكتب أيضا وهي ابن خزيمة وغيرها. أيوة التزم أصحابها صحتها. نعم. قال وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي وغيرهما خير من المستدرك بكثير. وهما وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، هما ما قالوا حتى في السنن أو الكتب الأربعة قد توجد أحاديث قد يكون أصح إسنادا مما انتقاه البخاري في حديثه. وهنا انظروا بعض اللي عندك ليس موجود، لكن تاريخ الشيخ ناصر على هذا قال: فذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم. يقول الشيخ الألباني، وهو قوله مقبول، عاش حياته في هذا الباب، بل يفوق أحيانا، يعني أحاديث في صحيح مسلم في مسند الإمام أحمد يفوق أحيانا بعض أحاديث الصحيحة في الصحة. هذا كلام الشيخ ناصر رحمه الله. نعم، نقرأ الهامش لأحمد شاكر عندك في نعم في هامش. نعم، قال: هذا الكلام جيد محقق. نعم، جيد، بارك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا الكلام جيد محقق، فإن المسند للإمام أحمد بن حنبل هو عندنا أعظم دواوين السنة، وفيه أحاديث صحاح كثيرة. لا تقول أحاديث، لا تؤذي الناس، لأن أحاديث هذه ممنوع من الصرف، ولا يأتي التنوين، الصرف أي التنوين لا يدخل عليه ولا الجر. أحاديث على وزن جمع الجمع، أين منتهى الجمع؟ أحاديث. وفيه أحاديث صحاح كثيرة لم تخرج في كتب السنة، كما قال الكتب الستة. وفيه أحاديث صحيحة كثيرة لم تخرج في الكتب الستة كما قال الحافظ ابن كثير. الكتب الستة معروفة: صحيحان أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. نعم، قال: وهو مطبوع بمصر في 6 مجلدات كبار، ثم تم طبعه سنة 1300 للهجرة. هنا الصحيح في القراءة سنة 13، لأن سنة مؤنث 13، ومن 3 إلى 9 يكون مبنيا على الجزئين، العدد المركب من 3 إلى 19 يكون بفتح الجزئين، عليها 19، ليس عليها 19، ولا يأتي عليه جزم الجزء، 13 مبني. نعم، سنة 13 و300 ألف. جزاك الله خير. أحسن الله إليك، جزاك الله خير. قال رحمه الله: وقد شرعت في طبعه طبعة علمية محققة مبينا درجة كل حديث من الصحة وغيرها مع التخريج بقدر الاستطاعة، ثم ألحق به في آخره إن شاء الله فهارس علمية منظمة، كما بينت ذلك في مقدمته. وأخرجت في هذه الطبعة 9 مجلدات إلى الآن، وسيكون الكتاب أكثر من 30 مجلدا إن شاء الله. وجعلت في آخر كل جزء فهرسا مؤقتا فيه نوع من التفصيل، وأثبتت في ختام الأجزاء إحصاء لأحاديث كل جزء فيه بيان عدد الصحيح مما يدخل في الحسن أيضا، وعدد الضعيف، والحسن قليل نادر. وهذه الأجزاء 9 استوعبت المجلد الأول وأقل من ثلث الثاني المجلد الثاني من الطبعة القديمة، وكان مجموع ما فيها من الأحاديث بالإحصاء الدقيق 11,506 حديثا، الصحيح منها 33,705 حديثا، والضعيف 78,700 حديثا، أي نسبة الضعيف فيها إلى مجموع الأحاديث أقل من 12%، وهي نسبة ضئيلة محتملة، خصوصا إذا لاحظنا أن أكثر ضعيف الضعيف منها ضعيف محتمل غير بالغ الدرجة القصوى من الضعيف، إلا القليل النادر الذي لا يكاد يذكر. فهذا البرهان العلمي على الطريقة العلمية الصحيحة مصداق لما قال الحافظ ابن كثير، وقد قال أعلم الناس بالمسند، وقد كان أعلم الناس بالمسند، وقد كان من أعلم الناس وأعلم الناس، قل هكذا، وقد كان من أعلم الناس بالمسند، وقد كان من أعلم الناس بالمسند وأجودهم له إتقانا رحمه الله. رحمه الله، نعم. وهذا وقت ما طبع هذا الكتاب 9 مجلدات، ثم بعد ذلك أكمل حتى طبع بتحقيقه 16 مجلدا، وثم بعد ذلك بدأ بعض المشايخ الأزاهرة أزهريين طباعته إلى 19 جزءين أو 3 طبع، لكنه ليس يوازي ربع أو ثلث أو عشر عمل أحمد شاكر رحمه الله، إنما كان في حلة القسم، ولذلك أغلق هذا الباب وترك. والآن خرج هذا الكتاب معلوم هو طريق الشيخ شعيب العنعوت وغيرهم، واجتهدوا فيه وفيه بعض الملاحظات، لكنه أكثره موفقين فيه، لأنه في الحقيقة يعمل فيه طلبة العلم، فيه نعرف أساميهم، ووقع فيه بعض التجاوزات، لكنها أحسن الطبعات، وفيها على كل حال الحكم على الروايات، وفيها بعض الأخطاء في عدم مراعاة التدليسات، عدم مراعاة من روى قبل الاختلاط وقد وجد. نعم، أينما هو الشيخ أيضا قالوا حتى ابن حبان إذا وفق راويا فقد يخالف هذا العدد الذي ذكره صحيح وحسن إلى آخره على ما رآه ومن رؤيته ورأيه رحمة الله عليه أنه كان يصحح أحاديث أكثر ما جاء منه الراوي لم يوثقه إلا ابن حبان ويصحح حديثه، وخولف في هذا رحمة الله عليه في أحاديث ووفق في أحاديث، لكنه لا شك أنه بذل جهدا كبيرا رحمة الله عليه، والفضل للمتقدم الذي بدأ هذا لو عمل على شاكلته، هذا الذي عمل في الأخير ليس على شاكلته، لو عمل على شاكلته وتحسن فيه زيادة إن شاء الله فيكون إن شاء الله في كتاب من أفضل ما يكون. نعم، ما ندري أنتم، لا إذا ما تعبتم أنا معكم إن شاء الله. ساكم الآن ما نخاف أنه يعني لا يمل الإخوان اليوم وغدا يقول لا، وهناك الليل للآخرين أيضا. إيش رأيكم فيها؟ أيوة، الباب إلى متى؟ متى يغلق الباب هذا؟ أقرأ في المتن والشرح إن شاء الله بعدين زيد. وكذلك يوجد في، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. نقرأ الحاشية ولا نكمل هذا إن شاء الله. ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. أقرأ الحاشية. قال رحمه الله تعالى: ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعاصير الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة. أنا تركت عند جمال حافظ الحيثمي المتوفى سنة، أنت قلت تترك يا شيخ، أنت قلت تجاوزها. طيب، قال رحمه الله تعالى: جمع الحافظ الهيثمي المتوفى سنة 87 زوائد 6 كتب، وهي مسند أحمد وأبي يعلى والبزار ومعاجم الطبراني 3 الكبير والأوسط والصغير على الكتب 6، أي ما رواه هؤلاء الأئمة الأربعة في كتبهم زائدا على ما في الكتب الستة المعروفة وهي الصحيحان والسنن الأربعة، فكان كتابا حافلا نافعا سماه مجمع الزوائد، وقد طبع بمصر سنة 52 و300 و1000 للهجرة في 10 مجلدات كبار، وتكلم في سند كل حديث وتكلم فيه على إسناد كل حديث من نسبته إلى من رواه منهم والمتتبع له يجد أن الصحيح منه أن الصحيح منها كثير يزيد على المصنف، وأن أكثر الصحيح هو ما يزيد على النصف يزيد على النصف، وأن أكثر الصحيح هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده. نعم. ثم قال رحمه الله: ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في الأعاصر الاستقلال بإدراك هذه الأعصار الاستقلال يعني الأعصار المتأخرة. قال رحمه الله تعالى: ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ومنع بنائها ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتملة المشهورة، وبنى على قوله هذا أن ما صححه الحاكم من الأحاديث ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا، حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. وقد رد العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذا، وأجازوا لمن تمكن وقويت معرفته أن يحكم بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص في إسناده وعلله. في إسناده وعلله وهو الصواب. فالحقيقة ابن الصلاح إذا قال أنه إذا لم نجد عند أحد مما صححه الحاكم فنحكم له بالحسن أو بالحسن، كيف نحكم له بالحسن وهو أيضا مقارن للصحيح؟ فكأنه في رأيه اضطراب رحمة الله عليه. ولذلك رد العراقي وغيره قبل قول ابن الصلاح هذا. العراقي له كتاب التقييد والإيضاح على ابن الصلاح، ففيه رد وأجاز لمن تمكن، قالوا أنه من تمكن وقويت معرفته بعلوم الحديث أن يحكم بالصحة أو الضعف على الحديث بعد الفحص عن إسناده وإلله. بالفعل لا يجوز أن يسد هذا الباب، فيبقى هذا العلم إن شاء الله إلى يوم القيامة مع بقايا الكتاب والسنة، ويأتي ناس لا تزال طائفة من أمة ظاهرها على الحق، لا يكون ظاهر الحق إلا إذا كان الكتاب والسنة والحكم على ما بقي من الحديث الصحيح أو الضعيفة كله يكون مستمرا، فيكون العلم باقي والاستعمار العلم تطبيقه على هذه الأسانيد ما دام باقي، فما المانع أن يحكم المحدث الذي وفقه الله تبارك وتعالى للنظر في الأسانيد. الآن أنت أيها الطالب لو جربناك ودربناك في الدكتوراه والماجستير دربنا كثير، أولا ما كانوا كأنهم يتهيبون كيف وكذا، لكن إذا قيل لك أنت أولا يدرب الطالب على معرفة الرواة، إذا كان ثقة متفق عليه يكفي أن يرى أن ينظر التقريب التهذيب فقط، لكن إذا كان صدوق يخطي أو صدوق فقط فهنا الحديث الصدوق من هو؟ من خف ضبطه وضبط عليه باب الأخلاق. ابن حجر يقول صدوق، لكن ما نزله عن الثقة إلا أنه ضبط عليه أخطاء، هذه الأخطاء موجودة في تراجمهم عند العقيلي عند ابن عدي الكامل، وذهب رحمه الله أخذ واستفاد وذكر هذه الحديث. فإذا دربناك وجيت أنت الراوي وقيل فيه صدوق وذهبت إلى هذه الكتب والحديث الذي أمامك لم يوجد مما ضبط عليه بالخطأين ومما أنكر عليه، فتقول هذا حديث حسن إن شاء الله وقلبك يكون مطمئنا، لكن يخطئ الطالب إذا كان حكم على حديث صدوق فقط أو صدوق يخطئ بدون فحص ما أخطأ به، لأنه في الحقيقة ما لم يخطئ الأصل أنه صحيح، لأنه وافق الآخرين وافقه الآخرون، وهذا تفرد به وأخطأ، ربما شذ وربما كذا. فإذا يجب على الطالب أن ينظر هذه في الرواة وما أخطأوا فيها، ثم يطبق الحديث الذي أمامه، هل هذا الحديث الذي أمامنا هو مما أخطأ فيه؟ إذا لم يكن من فارس ما أخطأ فيه فالحديث يكون حسنا. إذا كان الرواة كلهم ثقات، وينظر أيضا هل تكلموا في الانقطاع والتدليس، وهذا سمع من فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، فيغمض عينه كلهم ثقات، يقول هذا حديث صحيح وليس فيه غائلة والتدليس، إلا إذا كان مختلط. فلا شك أنه لكل فن مجاله، وعلم الحديث يقول لا يقوم به الثناء ولا المخنثون كما قال العلماء، إنما يقوم به الرجال، ففيه جهد جهير لا شك فيه، جهد كبير جدا جدا الأئمة كانوا يعيشون فيها. فإذا كان يسأل هذا الشيخ الألباني بآخر الزمان الذي يستعين به ناس كثيرون سبحان الله يظلمونه ويعظمون حقه، إذا رأى الإنسان حياته عاش طول حياته أذاب نفسه في دراسة السنة ووفقه الله تبارك وتعالى، وإذا ذهبت عددت أخطاءه تجد أخطاءه أقل من إن شاء الله الحاكم، أقل من ابن خزيمة، أقل من كذا. بالفعل هذا واقع الأمر، هذا لا يشهد به إلا من يكون يعيش معه، ونحن الحمد لله طلبته وطلبته الحديث. فالحاصل أنه لمن قوي معرفته حق له ذلك، لكن لا يتسرع، ينبغي الطالب يكون عاقلا هادئا، وإذا جمع شيء فليعرض على من يكون يظن أنه إن شاء الله مشاركة. فالعقول إذا تحاككت تأتي بالعمل الجيد. الإمام مسلم رحمه الله حينما ألف الصحيح قدم على من؟ أبو زرع، فما علم عليه أسقطه. فهذا هو شأن طالب العلم، وخاصة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ابن الصلاح قد خالف كلامه هذا، الآن فتاواه مطبوع، اذهب انظر هو بنفسه صحح وضعف احاديث كثيره. نعم، فخالف نفسه وناقض نفسه، لكن رحمه الله عليه لا يجوز لاحد ان يستهين بهؤلاء رحمه الله عليهم. نعم، الا ان القول الذي ناخذه ما قاله الائمه امثاله فيه، ونحن ننقله بادب ونقول ابن الصلاح رحمه الله هذا رايه، هو بنفسه خالف هذا الراي، والائمه فيما بعد لم يوافقوه، فجاء من بعد الحيثمي بن حجر وغيره والذهبي وغيرهم، كلهم كانوا يحكمون على الحديث بالصحه والضعف. لا خلينا نقرا الاسئله، ولتكن هذه الاسئله ان شاء الله في موضوعنا. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وناخذ الاسئله ان شاء الله ما قدر الله. احسن الله اليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هل في كتاب صحيح الامامين البخاري ومسلم احاديث ضعيفه؟ ولماذا علماء الحديث لم يفردوا ويحققوا هذه الاحاديث الضعيفه في البخاري ومسلم؟ الذي نعرف ونؤمن وليس تقليدا فقط ان ما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم احاديث ضعيفه ابدا لا يوجد فيها، كلها صحيحه ان شاء الله، احاديث صحيحه. اما في صحيح مسلم وصحيح البخاري فلا يمكن ان يجد احد حديث ضعيف، ولو كان من راوي فكلم في حفظه بشيء. فيكون الرواة، ينبغي أن نفرق، الراوي قد يكون بارك الله فيكم مضعفا، لكن روايته قد بالمتابعات والشواهد صح، فحديثه صحيح، والإسناد قد يكون فيه بعض الضعف. فلا يقال هنا، نقول تنبيها، لا يقال من أخرج له الشيخان فقد جاوز القنطرة ويحكم عليه بالصحة في غير الشيخين، يعني هو حديثه عند الشيخين صحيح وفي غير عند الشيخين يبحث فيه ما وافق وما خالف. فإذا لا يقال عند البخاري في أحاديث ضعيفة، إلا أنه انتقد الأحاديث، والحق مع البخاري وليس مع من انتقد كما قال العلماء. أما مسلم ففيه أيضا قال، نحن نقول إذا خالف أحد إذا خالف البخاري مع مسلم أو مسلم مع البخاري فنقول البخاري مقدم، وإذا خالف أحد مسلما فنقول المسلم يكون مقدما ونحن بجانب المسلم. وإذا كان هناك بعض العلماء قالوا إن بعض الأحاديث حديث أو حديثين قالوا في صحيح مسلم ضعيفا فنحن نقول ضعيفا عندك، لكن مسلم رحمه الله قد وجد له أحاديث وجد له طرق أخرى فأدخل في صحيح ووافقه أبو الزرع وغيره وغيره، فالنتيجة أن ما في الصحيح يكون له صحيح إن شاء الله بعد التجربة تجربة الأمة واجتماع الأمة على صحتهما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى كلام الشافعي رحمه الله الحديث حجة بنفسه؟ الذي يذكر أن الإمام الشافعي يسمع له قول آخر وبإزائه يتضح معناه، الذي نقل عنه قال: كتاب الله أحوج إلى السنة من السنة إلى كتاب الله. ماذا معناه؟ يعني القرآن يحتاج إلى السنة لبيانه، لأن الله تعالى قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فإذا القرآن لا يجوز لأحد أن يفهم منه مما ظهر من لفظه إلا أن يرى فيها السنة، لأن السنة هي التي تبين ناسخ منسوخ وغيره. أما السنة فهي حجة بنفسها لا تحتاج إلى أن يكون ورد في القرآن، لأن هناك ناس حتى في زمن الشافعي قالوا، هناك ناس قالوا: لا، خبر واحد لا يقبل. هكذا فرد عليهم ردا إلا إذا وافق الكتاب، هكذا قالوا. فقال الإمام رحمه الله: الحديث حديث حجة بنفسه، هو كانه ترجمة للحديث الذي جاء به لعل أحدكم لا يوشك أن يكون أحدكم جالسا على عريكتي يأتيه أمر من أمري فيقول: لا نجد هذا في كتاب الله، فما وجدتم في كتاب الله وأنا أعمل به. فكأنه رد على هذه الفكرة: الحديث حجة بنفسه ومستقل في التحليل والتحريم والتشريع، هذا أمر واضح جدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة في تعلم علم الحديث بارك الله فيكم؟ أي شيء له آدابه، وأكبر الآداب أن الإنسان يدخل في هذا ما شيخ أو أستاذ، حتى إذا راح يتعلم النجارة والحجارة وسمكرة لا بد أن يكون أحد يعلمه، الطبيب يعلم الطلاب وكذا، فإذا لا بد أن يكون على عالم يظنه أولى طالب وفوق كل ذي علم عليم، وهو يعرف أكثر منه، ولا بد أن يكون مع الكتب القديمة بارك الله فيه، مع كتب أصلافنا مثل هذه الذي قرروا، لا المذكرات ولا الكتب الحديثة، ينبغي أن يكون، لأنهم يعني كلامهم رصين وإثباتهم للمسألة باختصار معقول جدا ليس فيه ثرثرة يمكن أن تستوعب إن شاء الله. وأنت إذا بدأت لا بد أن تكون تبدأ من الكتب البدائية ثم بعد ذلك، وإن شاء الله ربنا يفتح. كان طالب حريص جدا، فأرشدته في أول الأيام في رباطل، كان يقرأ كتاب المحلى وهو في الثانوية، أولى ثانوية يدرس في الجامعة، كل هذا يجعلك أشد من ومغربي، أشد من ابن حزم في الشدة. طيب إيش أقرأ إذا المغربي؟ قال: إيش أقرأ؟ قلت: وكان هناك كتاب، قلت: سبحان الله، قال: ما عندي، أعطيت نسختي وحتى قطعها في خلال 3 شهور، قلت: اقرأ غروب المرام ما شرعه ابن السرحاني رحمه الله، وجاء بعد هذا ما شاء الله، وبدأ يشتري الكتاب، وما كنا اشترينا هو اشترى الحمد لله تعظيم التهذيب ميزان الاعتدال، لأنه كان يسألني جزاه الله خير، فاشترى وبعد أيام انطلع. فالطريق بنفسه ينفتح لك الذين جاهدوا بنا. أحسن الله إليكم. نختم بهذا. يقول السائل بارك الله فيكم، وهي عدة أسئلة صراحة، لكن على سبيل الإيجاز يقول: ما فائدة أن ندرس علم الحديث رغم أن القدامى اهتموا بهذا وكفرنا؟ يعني يقول: ما الفائدة أننا في هذا العصر ندرس علم الحديث رغم أن من تقدم قد كفونا بهذا وصنفوا ككتب الصحاح وغيرها مما يكفي عن دراسة علم الحديث في هذا العصر؟ يعني أخذ الحديث أو وصول الحديث، يعني ماذا يقصد؟ السؤال غير واضح. يقول ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ أن ندرس علم الحديث رغم أن القدامى، يقصد من الأئمة القدامى، أكملوا كل شيء فيه مثل كتب الألباني وصحيح البخاري ومسلم وغيرها. طيب الألباني قبل الألباني، الألباني إذا لم يتعلم كيف يكون قد أتى به؟ وكأنك تقول الآن استوعب الأحاديث كلها، لا يبقى مجال للعمل. لا، هناك من ما عمل تجد فيها أكثر مما لم يعمل، كتب كثيرة تظهر إن شاء الله في المستقبل، كذلك الأجزاء والمشيخات وغيرها وغيرها، فيها أحاديث لم يعمل فيها. فإذا ليس معناه هو أنه فرولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فليس كل واحد يكون يدخل فيه 100 ولا يطلع إلا الناس قيبل 100 لا تكاد تجد من مراهنة، فكل واحد يستهد على الأقل يخلق فيها ناس الحمد لله معدودين إن شاء الله يخدمون ما بقي من الأمل. يكفي. وصلى الله على خلقه محمد وعلى آله وصحبه.